تفضل يا شيخ محمود. حسن شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في المتن: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه. قال رحمه الله في الشرح: اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. تقول جاءني غلام يا هذا فتنون، وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد فحذفت التنوين، وذلك لأنه يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصانه، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا. وتقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك ومسلموك فتحذف النون. قال الله تعالى: والمقيم الصلاة. وقال تعالى: إنكم لذائق العذاب. وقال تعالى: إنا مرسلو الناقة. والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون، والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين لكونها قائمة مقام التنوين، وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وذلك كنون في قوله و يعني التعليل الذي علله أن الإضافة تدل على نقصانه والتنوين يدل على كمال الاسم في باب الاسمية أو في باب لأنه متمكن حينئذ، هذا تعليل افتراضي، يعني تعليل من النحاة كي تستقيم القواعد. لكن إن نظرت إلى المعنى فالإضافة تقتضي التخصيص، وعدم الإضافة يقتضي النسب، يعني أنت نسبت من غير أن تخصص. فهذه العلة هي العلة أصولية، يعني هذه علة أصولية، وهذه أحسن من التي يذكرها النحاة، لأن الادعاء بأن الاسم إذا نون فهذا أكمل شيء، وإذا منع من الصرف فهذا أقل كمالا من الذي نون، لأن التنوين أصل الصرف، هذا كله تعليم من النحاة يعني. لكن ليس بمسلم، وإنما نذكره ونسير عليه ولا نخالفه، لأنه من باب يعني إرسال قواعد. لكن إن نظرت إلى المعنى وجدت أن الإضافة تدل على تخصيص شيء، يعني لو قلت مثلا هذا قلم زيد، دعنا الآن من معنى الإضافة. الإضافة لها معاني ستأتينا إن شاء الله، ومرت معنا في قطر الندى، تأتي في منتصف الكتاب، وفي الأجرومية تأتي في آخر. طيب الآن هو ذكر معاني الإضافة، دعك من معنى نوع الإضافة، لكن هذه المعاني كلها تدل على معنى المجمل وهو معنى التخصيص. طيب عدم الإضافة يدل على مطلق النسبة من غير أن تخصص شيئا بشيء، من غير أن تخصص شيئا بالمسند إليه. فإن خصصت امتنعت النسبة من غير تخصيص، وإلا فالنسبة موجودة. هذه العلة الحقيقية التي من أجلها لا يجتمع التنوين مع الإضافة، هذا باختصار. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين لكونها قائمة مقام التنوين، وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وذلك كنوني حين وشياطين، فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له. تقول هذا حين يا فتى، وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون. فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس، وهؤلاء شياطين الإنس، بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له. وأما الألف واللام فإنك تقول الأحسن أن نقول، الأحسن من قوله رحمه الله أن نقول ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا زائدة، احترازا من النون الأصلي، يعني النون التي تكون من بنية الكلمة، هذه لا يمتنع أن تجامعها الإضافة مع التنوين، هذه لا تجتمع، لا يمتنع أن تنوه أن تجامع الكلمة مع التنوين، لأنها من بنية الكلمة. أما النون الزائدة من غير أن نقول تالية للإعراب، لماذا؟ لأن من النحاة كالكوفيين يرون أن بعض الأسماء وبعض الأفعال تعرب من مكانين، فالنون عندهم والحذف كلاهما يدل على الإعراب، أي كلاهما هو علامة الإعراب. هذا باختصار، يعني قد تكون الكلمة معربة من مكانين، لكن هذا لا يأتينا في قطر الناس على مذهب الكوفيين أو بعضه. طيب، قول هذا لا يستقيم على هذا التخريج، حينئذ نقول ولا نونا زائدة، لأن النون في جمع المذكر السالم وفي المثنى هذه زائدة، ليست من بنية الكلمة، واضح؟ فهذه إذا أضيف حذفت. أما النون الأصلية التي تكون من بنية الكلمة فهذه لا تحذف، لأنها أصلية من بنية الكلمة. هذا أحسن وأقرب وأسهل على طالب العلم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. أحدها أن يكون المضاف مثنى نحو الضارب زيد، والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالما نحو الضارب زيد، والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام نحو الضارب الرجل، والرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب رأس الرجل، والخامس أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف وعلى ما فيه الألف واللام نحو مررت بالرجل الضارب غلامه. قال رحمه الله تعالى في المتن: باب يعمل عمل فعله سبعة: اسم الفعل كهيهات وصه ووي بمعنى بعد واسكت وأعجب ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله، وكتاب الله عليكم متأول ولا يبرز ضميره، ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب. قال رحمه الله تعالى في الشرح: هذا الباب معقود للأسماء التي تعمل عمل أفعالها وهي سبعة. أحدها اسم الفعل وهو على ثلاثة أقسام: ما سمي به الماضي كهيهات بمعنى بعد قال الشاعر فهيهات هيهات العقيق ومن به وهيهات خل بالعقيق نواصله، وما سمي به الأمر كصح بمعنى اسكت، وفي الحديث إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب صح فقد لغوت كذا جاء في بعض الطرق، وما سمي به المضارع كوي بمعنى أعجب قال الله تعالى ويكأنه لا يفلح الكافرون، أي أعجب لعدم فلاح الكافرين، ويقال فيه وا قال الشاعر غير خط المصحف، إذا أردت غير الرسم، يعني إذا أردت أن تكتبه ويكأنه كيف يكتب؟ يكتب بدون الرسم العثماني؟ نعم، في غير الرسم، لا يشبك في الفعل، لا يشبك فيما بعده، وي لا يشبك فيما بعده، نقول وي هذه وحدها ويجوز أن تقف عليه وي، ثم تقول كأن زيدا قائم مثلا. طيب، ها هنا هذا في الرسم كتب مع كأن، هذا لا علة له إلا الرسم، يعني هذا توقيف، لأن الرسم لا يختلف عن قواعد الإملاء، لكن فيه فائدة أنه لا يوقف عليه حينئذ، هذا يتعلق بعلم الرسم، يعني لا يجوز أن نقف على وين في المصحف لأن الرسم جاء به. طيب، في غير الرسم، في إذا تكلمت أو كتبت لا يشبك فيما بعد، هذا خطأ، لأن اسم الفعل كالفعل وكالاسم كلمة مستقلة لا يشبك فيما بعد، واضح؟ فتقول وي

ولا يختلف النحويون في ذلك، وقاس على ذلك بعضهم المصدر المجموع فمنع إعماله حملا له على المصغر، لأن كل منهما مباين للفعل، وأجاز كثير منهم إعماله، واستدلوا بنحو قوله وعدت وكان الخلف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيتربي. عرقوب أحسن الله إليكم. مواعيد عرقوب أخاه بيتربي. الثالث أن لا يكون مضمرا، فلا تقول ضربي زيدا حسن وهو عمرا قبيح، لأنه ليس فيه لفظ الفعل، وأجاز ذلك الكوفيون واستدلوا بقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. أي وما الحديث عنها بالحديث المرجم، قالوا فعنها متعلق بالضمير، وهذا البيت نادر قابل للتأويل فلا تبنى عليه قاعدة. الرابع أن لا يكون محدودا، فلا تقول أعجبني ضربتك زيدا، وشذ قوله يحايي به الجلد الذي هو حازم بضربة كفيه الملا نفس راكبي، فأعمل الضربة في الملا، وأما نفس راكبي فمفعول ليحايي، ومعناه أنه عدل عن الوضوء إلى التيمم وسقى الراكب الماء الذي كان معه فأحيا نفسه. الخامس أن لا يكون موصوفا قبل العمل، فلا يقال أعجبني ضربك الشديد زيدا، فإن أخرت الشديد جاز. قال الشاعر إن وجدي بك الشديد أراني عاذرا فيك من عهدت عذولا، فأخر الشديد عن الجار والمجرور المتعلق بوجدي. السادس أن مع أن هذا فيه إيهام، لكن اللغة السماعي، يعني لو قلت مثلا أعجبني ضربك زيدا الشديد هذا جائز، مع أنه قد يوهم، لأنك لو وقفت والنحو متعلق بالإعراب، يعني دعنا متعلق بالكلام، الإعراب لفظي، هذا مذهب البصري وهذا هو الحق، لأن الكتابة قد لا نحتاج إليها أصلا. العرب قل من كان منهم يكتب، فالإعراب لفظي، يعني يتعلق باللفظ وليس بالمكتوب، لأن اللفظ هو الذي يبنى عليه القواعد، أما الكتابة فلها أحكام تختلف، ولذلك نحن نقول الرسم له كتابة تختلف عن كتابة الإملاء، والعروض له كتابة تختلف عن كتابة الرسم والإملاء. طيب، أما النطق هذا لا يختلف، ولذلك يعني من العجائب أن الكلام ربما يغير المعنى. مثال، يعني مثلا لو قلت لك جاء زيد ماذا تقول؟ لو قلت لك أعرب جاء زيد ماذا تقول؟ تقول جاء فعل ماض زيد فاعل. طيب، لو هذه إن كتبت، يعني إن كانت مكتوبة، تقول جاء فعل وفاعل. لكن إن قلت لك مثلا يعني جاء زيد، هذه النبرة وهذه الطريقة في الكلام عند العربي يفهم منها الاستفهام، أي أجاء زيد، أي حقا، فتقول جاء زيد، أي حق، أي نعم جاء زيد، فهذا سؤال. طيب، كيف عرفنا أن همزة الاستفهام محذوفة؟ نقول بالكلام، لأن الاستفهام له طريقة عند المتكلم، كذلك التحضير له طريقة في التعبير، أنا أتكلم عند العرب الفصحاء، أما نحن فنتكلم هكذا، يعني الكلام كله على زاوية واحدة إلا من رزق الفصاحة. كذلك في النعت مثلا، لو قلت جاء غلام زيد العاقل، إن وقفت على العاقل بالسكون في الكلام لا تبين، يعني العرب تقف بالسكون. طيب، على المجرور وعلى المرفوع وعلى المنصوب على لغة غنم وربيعة، لكن نتكلم على لغة عامة العرب، فتقف بالسكون، نقول جاء زيد، جاء غلام زيد العاقل. العاقل أهو نعت لغلام أو هو نعت لزيد؟ لا تبين، لكن العرب إن تكلمت بكلمة كهذه فالغلام لأنه وقع أولا، وزيد هو الذي وقع بعده فالضمير فالحكم يعود على أقرب مذكور. طيب من أين عرفنا هذه القاعدة؟ نقول بتتبع كلام العرب، بتتبع الكلام وليس بتتبع الكتاب. واضح؟ الذي أريد أن أقوله حتى لا يعني يضيع الوقت أن الإعراب لفظي يتعلق بالملفوظ إلى المكتوب. فلو قلت أعجبني ضربك زيدا الشديد ووقفت هكذا، قد يحصل لبس، لكن لأنه لا يكون المصدر موصوفا قبل العمل، يعني لا يعمل موصوفا إذا وصف فإنه لا يعمل، لكن يتأخر الموصوف فيجوز حينئذ أن يعمل. كيف أخذنا هذا؟ مع أن اللفظ قد يشتبه، لكن نقول اللغة السماعية. هذا باختصار. صلى الله عليكم شيخنا. والعرب تفهم هذا، يعني العرب يفهمون هذا. إذا قلت أعجبني ضربك الشديد زيدا، لا يفهمون أن الشديد هذا نعت للمصدر، لكن لو قلت أعجبني ضربك زيدا الشديد، ربما يكون الشديد هذا وصفا للزيد، يعني زيد هذا رجل شديد، وأعجبني أنك ضربت هذا الرجل الشديد مثلا. المعنى يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، لكن العرب تفهم أنه أن هذا لا يجوز بالضبط، يعني هذه لغة، هذه يعني لغتهم. واضح؟ فليس كل ما صح أن يتكلم به يكون صحيحا عند العرب. هذه نقطة مهمة، وهذه قل من ينتبه إليها من الشراح. ولذلك قلت في شرحي على الأجرومية وفي نظم الأجرومية، حينما نقول الكلام هو اللفظ المفيد المركب المفيد بالوضع، كلمة بالوضع تجد جميع الشراح يقولون أو أغلبهم بالوضع العربي، ومنهم من يذهب إلى مذهب ابن مالك يقول بالقصد، أي أن يكون الكلام مقصودا. فأنا جئت عند هذه الكلمة وقلت لا، يعني بالوضع العربي هذا معروف من الكلام، يعني إذا قلت الكلام هو اللفظ المركب المفيد هذا أصلا لا يكون إلا إذا كان عربي. بالوضع ماذا أراد بها النحاة؟ ابن مالك يرى أنه قصد بها أن يكون الكلام مقصودا، لكن الصحيح أنه لا يلزم القصد، لأن النحاة لا يبحثون في المقاصد. فكلام السكران يعد كلاما في اللغة، يعد كلاما في اللغة، والنائم إذا تكلم مع أنه لا يقصد لكن كلامه يعد كلاما في اللغة لأنه مؤلف مركب مفيد. طيب بالوضع الصحيح أن بالوضع يدخل فيها دخولا أوليا، أي أن يكون الكلام مؤلفا من التراكيب التي نطقت بها العرب. واضح؟ يعني مثلا العرب لا يمكن أن تؤخر اسم الاستفهام، لا بد أن يكون له الصدر، فلا يجوز أن تقول زيد أين، لا يصح. هل يفهم؟ يعني إن قلت لك زيد أين هل فهمت؟ الجواب نعم، أنت تفهم المراد من الكلام، ومع ذلك هذا لا يسمى كلاما عند العرب. لماذا؟ لأنه ليس موضوعا على التراكيب التي تعهدها العرب، وهذا قل من ينتبه إليه وقل من يعرف. تجد جميع الشراح يقولون أن يكون بالكلام العربي. طيب الكلام العربي قد يجوز فيه بعض التصرفات وقد لا يجوز، فنقول ما جاز الكلام به عند العربي هو الذي يصح أن تأتلف منه التراكيب. فنقول أين زيد، لا يجوز أن نقول زيد أين، كذلك لا يجوز أن تقول كيف زيد، كيف زيد، كيف حاله، كما نقول بالعامية مثلا، هذا يفهم منه لا إشكال، لكن لا يصح في كلام العرب. فليس كل ما أمكن الكلام به صح أن يؤتى به عند العرب. هذه نقطة مهمة، يعني هذه قاعدة، هذه قاعدة، ولذلك هذا يدرس في علم البلاغة. نقول ما الذي يجوز أن يتقدم، ما الذي يجوز أن يتأخر، ما فائدة التقديم والتأخير، فائدة الحذف وهكذا. ولذلك علم البلاغة هو لب علوم العربية. من برع فيه فهم اللغة على حقيقتها. صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: السادس ولا يكون محذوفا. وبهذا رد على من قال في ما لك وزيدا إن التقدير وملابستك زيدا، وعلى من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، فحذف المبتدأ والخبر وابقى معمول المبتدأ، وجعلوا من الضرورة قوله هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، لأنه بتقدير، وقولكم يا رحمن قربانا. عندك رحمن ولا رحمن؟ رحمن. صلى الله عليه. هل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمن قربانا، لأنه بتقدير، وقولكم يا رحمن قربانا. السابع ألا يكون وصولا معموله. ولهذا رد على من قال فيه يوم تبل السرائر إنه معمول لرجعه، لأنه قد فصل بينهما بالخبر. الثامن ألا يكون مؤخرا عنه فلا يجوز أعجبني زيدا ضربك، وأجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، وقولهم اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام، أحدها المضاف وإعماله أكثر من أعمال القسمين الآخرين، وهو ضربان مضاف للفاعل كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، وقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، ومضاف للمفعول كقوله ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل، وقوله عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبيت الكتاب أي كتاب سيبويه، وهو قول الشاعر تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. الثاني المنون وأعماله من أعمال المضاف، لأنه يشبه الفعل بالتنكير كقوله تعالى أو يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما تقديره، أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما. الثالث المعرف بأل وأعماله شاذ قياسا واستعمالا كقوله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أي عجبت من أن رزق المسيء. الشيخ محمود تنبه يا أخي قاعد البيت. عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. نعم هكذا. نعم هكذا صحيح. استغفر الله. أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا. قال رحمه الله تعالى في المتن اسم الفاعل كضارب ومكرم، فإن كان بأل عمل مطلقا أو مجردا فبشرطين كونه حالا أو استقبالا، واعتماده على نفي أو استفهام أو مقبر عنه أو موصوف، وباسط ذراعيه على حكاية الحال خلافا للكسائي، وخبير بنو لهب على التقديم والتخير، وتقديره قبير كظهير خلافا للأخفش. والمثال وهو ما هو بنو لهب. لهب بنو لهب. نعم أحسن الله إليكم. وخبير بنو لهب على التقديم والتأخير، وتقديره خبير كظهير خلافا للأخفش. والمثال وهو ما حول المبالغة من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة أو فاعل أو فاعل بقلة، نحو أما العسل فأنا شراب. قال رحمه الله تعالى في الشرح: هذا الباب من الأبواب التي يتداخل فيها علم الصرف مع علم النحو. ولذلك حينما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الفذل إيجاز التعريف في علم التصريف، حينما قال في مقدمة كتابه أما بعد فإن علم النحو من علم تتشوف إليه الهمم العلية ويفتح من أبواب النحو ما كان، أما بعد فإن علم التصريف علم تتشوف إليه الهمم العلية إلى أن قال ويفتح من أبواب النحو ما كان مقبلا. فعلم النحو فيه أبواب لا تفهم إلا بضميمة علم التصريف، لأن العلمين كان عند السلف علما واحد. فسيبويه كتابه في النحو، ومع ذلك عقد جزءا في آخر الكتاب للتصريف. كذلك علماء النحو قديما كالمبرد وفي المفضل وغيره من علماء اللغة أجعلون النحو مع التصريف ويطلق عليهما علم النحو. لكن بعد ذلك توسع العلماء وأرادوا التيسير ففصلوا علم التصريف عن علم النحو، وأول من ألف فيه كتابا مستقلا هو أبو عثمان المازني، أبو عثمان المازني الذي شرحه بعد ذلك ابن جني وغيره. طيب، علم الصرف من أبوابه المشتقات التي تشتق من الفعل، وهي 10 أو 11. هو ذكر 7 للتيسير، لكن الذي يعمل عمل الفعل 10، يأتينا إن شاء الله في الألفية. هذه المشتقات كيف نعرف أوزانها؟ لا بد من إتقان علم التصريف. انظر، طيب، فهذا الباب وغيره، يعني هذا باب من الأبواب. منه كذلك الممنوع من الصرف في زينة، مثلا حينما نقول وزن الفعل، وزن الفعل هل يراد به كل وزن فعل؟ لا، يراد به وزن أوزان معينة أو وزن معين. كذلك أفعل التفضيل، كيف نعرف أوزانه؟ كيف نأتي بالمؤنث منه؟ متى يقاس؟ متى نأتي بفعل ومتى نأتي بفعلان؟ وما الذي سمع في فعل الأسماء التي سمعت مؤنث فعل على فعلان مثلا؟ مثلا يعني على سبيل التمثيل. كذلك في جموع التكسير، صيغة منتهى الجموع، كيف نعرف أوزان هذه الصيغة؟ هذا كله يدرس في علم التصريف. كيف نعرف أوزان جمع التكسير؟ لأنه يعرب إعراب الاسم المفرد، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. لابد أن نعرف هذه الأوزان، لأن منها ما قد يشتبه بالمفرد أو بالمنسوب مثلا. يعني تقول كراسي مثلا، يعني كراسي، كراسي هذا جمع هكذا ليس منسوبا. لماذا؟ لأن له زينة معينة. فعلم التصريف يفتح من أبواب النحو ما كان مقفلا، منها هذه الأبواب تتظل مغلقة حتى تدرس علم التصريف. وذكر 4 أوزان أو 5، قال ما حول للمبالغة. عندنا ما يسمى بأمثلة المبالغة، هذه يبالغ فيها من اسم الفاعل. نعم. صلى الله عليكم. أو قال رحمه بأمثلة الكسرة، يعني بعض التصريفيين يقول أمثلة الكسرة. لماذا؟ لأن الكسرة المبالغة، هكذا يقولون. يعني سواء وجدت هذا أو ذاك، يعني بمعنى واحد، كما قال في نظر الدكتور لكسرة فعال نو فعول، فاعل نو إفعال نو فاعل، لكسرة فعال أو فعول، فاعل نوم فعال نوم فعال. ومنها كذلك فعلان، ويعني تزيد تقرب من 10، لكن هو لم يذكرها كلها. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى في الشرح أنه الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل، وهو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته كضارب ومكرم، ولا يخلو إما أن يكون بأل أو مجردا منها، فإن كان بأل عمل مطلقا ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا. تقول جاء الضارب زيدا أمسي أو الآن أو غدا، وذلك لأن أل هذه موصولة وضارب حال محل ضرب إن أردت المضي، أو يضرب إن أردت غيره، والفعل يعمل في جميع الحالات، فكذا ما حل محله. فقال امرؤ القيس القاتلين الملك الحلاحلة خير معد حسبا ونائلا، وإن كان مجردا منها فإنما يعمل بشرطين، أحدهما يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي. وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء فأجازوا أعماله إن كان بمعنى الماضي، واستدلوا بقوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال. ألا ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا تقول: وكلبهم يبسط ذراعيه، ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو الحال. وقوله سبحانه وتعالى: ونقلبهم، ولم يقل وقلبناهم. الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. مثال النفي قوله: غريب خليلي. نعم، غريب أنه حكى يعني الخلاف ابن مضاء، يعني هذا غريب جدا، لأن ابن مضاء لا يعترف بالعامل ولا يرى النحو على ما يراه علماء النحو. فسبحان الله، يعني هذه تحتاج إلى مراجعة. يعني هو يقول في الحاشية في نسخة ابن جني أو ابن جني، لأن هذا هو الأصح، لأن ابن مضاء ليس من النحاة، وهو ينكر العامل أصلا، ينكر نظرية العامل. فنراجعها إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله تعالى: الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. مثال النفي قوله: خليلي ما واف بعهدي أنتما، فأنتما فاعل بواف الاعتماده على النفي. ومثال الاستفهام قوله: أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا. ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله تعالى: ضعنا نعم. صلى الله تحريك عليكم. الثلاث. أحسن إليكم شيخ. ومثال الاستفهام قوله: أقاطن قوم سلمى أم نوضعنا. ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله تعالى: إن الله بالغ أمره. ومثال اعتماده على الموصوف قولك: مررت برجل ضارب زيدا. وقول الشاعر: إني حلفت برافعين أكفهم، بين الحطيم وبين حوضي زم وبين حوضي زم. عفوا، نعم شيخ علي. ومثال اعتماده على المخبر عن ومثل قوله تعالى: إن الله بالغ أمره. لا، ومثال نعم المفترض أن يقول بالغ أمره. نعم في الحاشية أشار إلى ذلك. الحاشية قال: والتمس. نعم نعم، هو أتى بها على رواية حفص، لكن المفترض أن تكتب الآية بالرواية التي يريد بها المؤلف، وليس بما يعهده قراء الكتاب. يعني مثلا من الخطأ أن تكتب الآية هو يريد بها التمثيل بقراءة، فنحن نكتبها بقراءة حفص، هذا يوقع في اللبس. نعم، هو كان قادر على أن يثبت الرسم نعم العثماني، نعم وكلمة بالغ يأتي بها بخط آخر. نعم صحيح. المهم أن جزاكم الشاهد: الله. إن الله بالغ أمره. بالغ هو أمره. واضح؟ رفع ضميرا مستترا ونصب مفعولا به، لأنه نون واعتمد على خبر أخبر عنه، هذا الشاهد. لكن على قراءة الإضافة لا شاهد فيه، لأنه حينئذ لا يعمل. صوت مسموع؟ نعم مسموع شيخنا. واضح أم في أم هناك إشكال؟ نعم التوجيه واضح أم هناك نعم واضح. إشكال؟ الشاهد في التنوين، لأنه إذا نوين عمل، هذا واحد. ثانيا، اعتمد على مخبر عنه، الضمير في أمره يعود على أي شيء؟ ها، يعود على اسم إن، فهو مخبر عنه. واضح؟ نعم يعني شيخنا الضمير في أمره. نعم، يعود على اسم إنا. نعم، إن الله بالغ أمره، أي أمر الله. نعم شيخ. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى: ومثال اعتماده على المخبر عنه قوله تعالى: إن الله بالغ أمره. ومثال اعتماده على الموصوف قولك: مررت برجل ضارب زيدا. وقول الشاعر: إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، أي بقوم الرافعين. وذهب الأخفش إلى أنه يعمل إن لم يعتمد على شيء من ذلك، واستدل بقوله: خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير، مع أن خبيرا لم يعتمد، وأجيب بأن نحمله على التقديم والتأخير، فبنو لهب مبتدأ وخبير خبره. ورد بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، وأجيب بأن فاعلا قد يستعمل الجماعة، كقوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة، وهي خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل. قال الشاعر: أخا الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. وقال الآخر: ضروب بنصل السيف سوق سمانها. وقالوا: إنه لمن حار بوائكها، والله سميع دعاء من دعاه. وقال الشاعر: أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. وأكثر الخمسة استعمالا أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. هكذا شيخنا. الكرملين أتاني أنهم مزقون عرضي، جحاش الكرملين لها فديد. وأكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول، وأقل استعمالا الأخيران، وكلها تقتضي تكرار الفعل، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، وكذا الباقي، وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء. وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل، لأنها محولة عنه لقصد المبالغة، ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه، وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل ومنعوا تقديمه عليها. ويرد عليهم قول العرب: أما العسل فأنا شراب. ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفعل، وأجاز الجرمي إعمال فعل دون فعيل لأنه على وزن الفعل، كعلم وفهم. قال رحمه الله تعالى في المتن: واسم المفعول كمضروب ومكرم، ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل. قال رحمه الله في الشرح: أنه الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول كمضروب ومكرم، وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا، تقول: جاء المضروب عبده، فترفع العبد بمضروب على أنه قائم مقام فاعله، كما تقول: جاء الذي ضرب عبده، ولا يختص أعمال ذلك بزمان بعينه لاعتماده على الألف واللام، وتقول: زيد مضروب عبده، فتعمله فيه إن أردت به الحال والاستقبال، ولا يجوز أن تقول مضروب عبده وأنت تريد الماضي خلاف الكسائي، ولا أن تقول مضروب الزيداني لعدم الاعتماد خلافا للأخفش. قال رحمه الله تعالى في المتن: الصفة المشبهة باسم نعم، الفاعل المتعب. لكن هو قال يعني وهو كاسم الفاعل، يريد بكاسم الفاعل يعني يريد بهذه الكاف التمثيل في العمل، يعني يعمل كاسم الفاعل، لكن اسم الفاعل يختلف عمله عن عمل اسم المفعول. اسم المفعول يرفع نائب فاعل كالفعل المبني للمفعول، فتقول: زيد مضروب عبده، زيد مبتدأ، مضروب خبر، عبده نائب فاعل، نائب فاعل ولا يكون فاعلا، واضح؟ لأن الفعل المبني للمفعول ماذا يعمل؟ يرفع نائب فاعل، أليس كذلك؟ فحينئذ قوله وهو كاسم الفاعل ليس في العمل، ليس في نوع العمل، وإنما في مطلق أنه يعمل، يعني يعمل كاسم الفاعل. كذلك إذا اعتمد على نفي أو استفهام فإنه حينئذ يرفع فاعلا، يرفع فاعل. نقول مضروب الزيداني أمضروب؟ الهمزة حرف استفهام، ومضروب مبتدأ، والزيدان فاعل سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، أو نائب فاعل. في اسم الفاعل نقول فاعل، في اسم المفعول ماذا نقول؟ المضروب للزيداني، الزيدان حينئذ يكون إعرابه نائب فاعل سد مسد الخبر. فتنبه، ولا يعمل كاسم الفاعل في نوع العمل. اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا به إن كان متعديا. تقول جاء الضارب زيدا، فرفع فاعلا ونصب مفعولا به. لكن تقول زيد مضروب أخوه، أخوه هذا يعرب نائب فاعل. طيب إن وقع في أول الكلام واعتمد على نفي أو استفهام حينئذ يكون مبتدأ، وما بعده نائب فاعل سد مسد الخبر، خلافا للكوفيين والأخر لأنهم يرون أنه يعمل وإن لم يعتمد. وهذا فيه يعني تفصيل بينته في شرح الألفية في باب نائب الفاعل، من أراد أن يرجع. صلى الله عليه شيخ. قال رحمه الله تعالى في المتن: الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة الثبوت، كحسن وظريف وطاهر وضامر، ولا يتقدمها معمولها ولا يكون أجنبيا، ويرفع على الفاعلية أو الإبدال، وينصب على التمييز والتشبيه بالمفعول به، والثاني يتعين في المعرفة ويحفظ بالإضافة. قال رحمه الله تعالى في الشرح: النوع السادس من الأسماء العاملة عمل الفعل الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي لواحد، وهي الصفة المصوغة لغير تفضيل لإفادة نسبة الحدث إلى موصوفها دون إفادة الحدوث. مثال ذلك: حسن في قولك مررت برجل حسن الوجه، فحسن صفة لأن الصفة ما دل على حدث وصاحبه، وهذه كذلك وهي مصوغة لغير تفضيل قطعا، لأن الصفات الدالة على التفضيل هي الدالة على مشاركة وزيادة، كأفضل وأعلم وأكثر، وهذه ليست كذلك، وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو الحسن. يعني نسبة ثبوت، نسبة يعني بها نسبة ثبوت، يعني نسبة ثبت، واضح؟ يعني أثبت إذا قلت مررت برجل حسن الوجه، حسن نعم. الوجه يعني أثبت الحسنى، نعم، على جهة الثبوت، يعني يدل على ثبوت هذه النسبة له لا على مجرد الحدود، فهذا شيء وذاك شيء، يعني تدل على مجرد ثبوت النسبة، ولذلك تسمى صفة مشبهة، يعني مشبهة باسم الفاعل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذه ليست كذلك، وإنما صيغت لنسبة الحدث إلى موصوفها وهو الحسن، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث، وأعني بذلك أنها تفيد هذا هو، وليست مصوغة لإفادة معنى الحدوث، واضح؟ يعني لا تدل على مجرد الحدوث، وإنما تدل على الثبوت. أكمل هو سيوضح أكثر أكمل وأعني بذلك. قال رحمه الله تعالى: وأعني بذلك أنها تفيد أن الحسن في المثال المذكور ثابت لوجه الرجل وليس بحادث متجدد، وهذا بخلاف اسمي الفاعل والمفعول فإنهما يفيدان الحدوث والتجدد. ألا ترى أنك تقول مرت برجل ضارب عمرا فتجد ضاربا مفيدا لحدوث الضرب وتجدده، وكذلك مررت برجل مضروب، وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأنها هذا مهم. ماذا؟ هذا ما يسمى بالتعليل النحوي. هذا التعليل يؤخذ ويقاس عليه في بعض المواضع، يعني يؤخذ ويقاس عليه. لا أعني هذا المثال بعينه، وإنما أتكلم كلاما عاما. عندنا ما يسمى بعلم أصول النحو كالفقه وكأصول الفقه، يعني نحن الآن نأخذ النحو، عندنا أصول النحو وسنقرأ فيه إن شاء الله يعني بعض المؤلفات كالاقتراح للسيوطي. الشاهد أن هذا من الأصول، والآن وضع شيئا علة، هذه العلة نحن نلجأ إليها في القياس أحيانا، فنقول في بعض الأقيسة لأن ما دل ما صيغت منه النسبة للدلالة على الثبوت هذا يرفع ماذا نقول فيه؟ يرفع على الفاعلي، واضح؟ طيب سيأتينا إن شاء الله في مقام أوسع أن من يعني مما يعمل عمل الفعلي الاسم المنسوب. مثلا يعني مثال لو قلت مثلا زيد عربي أبوه، عربي كيف نعربه؟ نقول زيد مبتدأ وعربي خبر وأبوه فاعل لعربي، أبوه فاعل لعربي. لماذا نقول هذا؟ نقول لأن عربي كالصفة المشبهة الدالة على ثبوت عربيته لا على مجرد حدوث عربيته. أخذنا نفس العلة الموجودة في الصفة المشبهة وأتينا بها إلى باب آخر وهو باب المنسوب، فقلنا زيد عربي أبوه، أثبتنا العربية لأبيه على سبيل الثبوت، واضح؟ إذن أخذنا نفس العلة وبنينا عليها حكما آخر. حينئذ نقول عربي يعمل عمل الصفة المشبهة. يبقى أخذنا علة، عندنا أصل وعندنا فرع، واشترك في علة واحدة فأخذ حكما واحدا. هذا ما يسمى بعلم أصول النحو، هذا من أجل علوم النحو، هذا علم صعب جدا قل من يبرع، ولذلك أخطأ كثير من النحاة لم يفهموا كلام سيبوي رحمه الله تعالى على وجهه. وهذا الذي يدرس في المدارس والكليات مع الأسف، تجد الدكتور والمدرس وفلان وفلان إذا تكلموا على المنسوب يقولون يعمل عمل اسم المفعول كذا، يقولون أين أتوا بهذا؟ لا أعلم، الله أعلم، يعني أتوا به من عنده بسوء فهم، ثم أخذ يعني يدرس هذا الخطأ شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى مرت يعني السنة والسنة، فجاء جيل لا يستطيع أن يحقق المسائل فأخذ يتكلم، فتجد الدكتور والمدرس يشرح هذا على أنه المنسوب يعمل عمل اسم المفعول، واضح؟ وهذا خطأ، هذا لا يعرفه النحاة. لكن من أين وقع سوء الفهم؟ وقع بسبب معرفة مرامي النحاة وقواعده. النحاة لهم لغة، من لا يعرف هذه اللغة ولم يكن خبيرا بها فإنه لا شك لابد أن يقع في سوء الفهم. فسيبويه قال في الكتاب حينما تكلم على المنسوب، قال هذا باب ما جرى من الأسماء، أظن يعني قال نحو هذا الكلام، أنا لا أذكر الكلام بصورته، لكن إلى أن قال نحو الحسن والكريم. نحو الحسن والكريم، الحسن والكريم هذا من الصفات، من الصفة المشبهة، صحيح. ثم نعم شيخ. قال، ثم جاء بعدها وقال وكذلك يعني يعمل عمل الحسن والكريم أقرشي قومك، واضح. ثم قال وكذلك أقرشي قومك، مثل بهذا المثال على ما أذكر، يعني ربما يختلف المثال لكن هو نفس المعنى. أقرشي قومك، ما معنى أقرشي قومك؟ كيف نعرب قومك؟ وقال وكذلك، طيب الصفة المشبهة ترفع فاعلا، إذن قومك فاعل لقرشي. لكن الذين قالوا يعمل عمل اسم المفعول قالوا لأنه منسوب فهو على ذنة مفعول فيعمل عمل اسم المفعول، وهذا يعني شيء يضحك، النحاة لا يعرفون هذا، وهذا الذي يدرس في الجامعات مع الأسف. هم يعني فهموا أنه منسوب إلى كذا، زيد عربي أبوه نسب إلى العربية، فمنسوب على زينة مفعول فيعمل عمل اسم المفعول، وهذا شيء لا شك أنه يضحك ويضحك لأنه فهم يعني الله المستعان. وكذلك يبكي لأنه يعني هؤلاء لا يحققون المسائل على وجه، فليس معنى أنه يعمل عمل ليس معنى أنه على زينة مفعول أنه يعمل عمل المفعول، وإلا فيجوز أن تقول مفتعل، هذا من أوزان المفعول أيضا، واضح. على كل يعني حتى لا نطيل، من يعني هذا ما يسمى الذي أريد أن أقوله، هذا ما يسمى بعلم أصول النحو، هذا علم جليل جدا. تفضل يا شيخ. صلى الله عليكم شيخ. قال رحمه الله تعالى وإنما سميت هذه الصفة مشبهة لأن كان أصلها أنها لا تنصب لكونها مأخوذة من فعل قاصر ولكونها لم يقصد بها الحدوث، فهي مباينة للفعل لكنها أشبهت اسم الفاعل فأعطيت حكمه في العمل. وجه الشبه بينهما أنها تؤنث وتثنى وتجمع، فتقول حسن وحسنة وحسنان وحسنتان وحسنون وحسنات، كما تقول في اسم الفاعل ضارب وضاربة وضاربان وضاربتان وضاربون وضاربات، وهذا بخلاف اسم التفضيل كأعلم وأكثر فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث أي في غالب أحواله، فلهذا لا يجوز أن يشبه باسم الفاعل. وقولي المتعدي إلى واحد إشارة إلى أنها لا تنصب إلا اسما واحدا ولم تشبه باسم المفعول، لأنه لا يدل على حدث وصاحبه كاسم الفاعل، ولأن مرفوعها فاعل كاسم الفاعل ومرفوعه نائب فاعل. واعلم أن الصفة المشبهة تخالف اسم الفاعل في أمور، أحدها أنها تارة لا تجري على حركات المضارع وسكناته وتارة تجري، فالأول كحسن وظريف، ألا ترى أنهما لا يجاريان يحسن لا يجاريان يحسن ويظرف، والثاني نحو طاهر وضامر، ألا ترى أنهما يجاريان يطهر ويضمر، والقسم الأول هو الغالب حتى إن كلام بعضهم أنه لازم وليس كذلك، ونبهت على أن عدم المجاراة هو الغالب بتقديم مثال ما لا يجاري، وهذا بخلاف اسم الفاعل فإنه لا يكون إلا مجاريا للمضارع كضارب فإنه مجار ليضرب. فإن قلت هذا منتقض بداخل ويدخل فإن الضمة لا تقابل الكسرة، قلت المعتبر في المجاراة تقابل حركة بحركة لا حركة بعينها، فإن قلت كيف تصنع بقائم ويقوم فإن ثاني قائم ساكن وثاني يقوم متحرك، قلت الحركة في ثاني يقوم منقولة من ثالثه والأصل يقوم كيدخل، فنقلت الضمة لعلة تصريفية، الثاني أنها تدل على الثبوت واسم الفاعل يدل على الحدوث، الثالث أن اسم الفاعل يكون للماضي وللحال والاستقبال، وهي لا تكون للماضي المنقطع ولا لما لم يقع، وإنما تكون للحال الدائم، وهذا هو الأصل في باب الصفات. وهذا الوجه ناشئ عن الوجه الثاني، والأوجه الثلاثة مستفادة من

يرفع فاعلا؟ الجواب بلى. الجواب نعم يجوز. ما رأيت رجلا حسن في عينه الكحل كما حسن في عين زيد. هذه الشروط الثلاثة إذا وجدت فإنه يرفع الفاعل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى في المتن: باب التوابع. يتبع ما قبله في إعرابه خمسة. قال رحمه الله تعالى في الشرح: التوابع عبارة عن الكلمات التي لا يمسها الإعراب إلا على سبيل التبع لغيرها، وهي خمسة: النعت والتأكيد وعطف البيان وعطف النسق والبدل، وعدها الزجاجي وغيره أربعة، وأدرج عطف البيان وعطف النسق تحت قولهم العطف. قال رحمه الله تعالى في المتن: النعت، وهو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. قال رحمه الله تعالى في الشرح: التابع جنس يشمل التوابع الخمسة، والمشتق أو المؤول به مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة به. ألا ترى أنك تقول في التوكيد: جاء القوم أجمعون، وجاء زيد زيد، وفي البيان والبدل: جاء زيد أبو عبد الله، وفي عطف النسق: جاء زيد وعمر، فتجدها توابع جامدة، وكذلك سائر أمثلتها. ولم يبق إلا التوكيد اللفظي، فإنه قد يجيء مشتقا كقولك: جاء زيد الفاضل الفاضل، الأول نعت والثاني توكيد لفظي، ولهذا أخرجته بقول المباين للفظ متبوعه. فإن قلت: قد يكون التابع المشتق غير نعت، مثال ذلك في البيان والبدل قولك: قال أبو بكر الصديق وقال عمر الفاروق رضي الله عنهم، وفي عطف النسق: رأيت كاتبا وشاعرا، قلت الصديق والفاروق، وإن كانا مشتقين إلا أنهما صارا لقبين على الخليفتين رضي الله عنهما لاحقين بباب الأعلام كزيد وعمر. وشاعرا في المثال المذكور نعت حذف منعوته، وذلك المنعوت والمعطوف. وكذلك كاتبا ليس مفعولا في الحقيقة، إنما هو صفة للمفعول، والأصل رأيت رجلا كاتبا ورجلا شاعرا. قال طيب، رحمه الله تعالى في المتن: هل نكمل وننتهي اليوم من الكتاب، أم نقف ونأخذ فقه اللغة ثم نختم في المجلس القادم إن شاء الله؟ هو يعني ختامه لو أخذنا ساعة ننتهي منه إن شاء الله، يعني ساعة أخرى، أو نأخذ شيئا من فقه اللغة ونختمه في الأسبوع القادم إن شاء الله. نرى يا شيخ، نرى يا الإخوة، لكن يعني الذي أرى يعني أننا نختمه في المجلس القادم، حتى يعني إن كان ثمة تعليق فلا يختصر، يعني نعم، فنستفيد منه، وكله إن شاء الله في عبادة الله سبحانه. طيب خلاص، هذا هو الأفضل، لأن يعني قد تكون ساعة كثير، يعني كثيرة على بعض الإخوة. طيب، نحن نأخذ إن شاء الله شيئا من فقه اللغة التعليمية.